يقول ما الفرق بين تخريج الحديث ورواية الحديث؟ مثل رواه البخاري خرج البخاري سواء، هذا اصطلاح سواء، خرج البخاري رواه البخاري عند البخاري وفي البخاري. يقول هل كثرة نزول المطر من عدمه دليل على رضا الله عز وجل أو غضب على عباده؟ هو نعمة قد يحرم منها العباد سبب الذنوب. الله يقول فكلنا أخذنا بذنبه، وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر، يعني نقصان الثمار بما كسبت أيدي الناس. المراد الفساد هنا نقص الثمار والزروع نحو ذلك. يقول هل ممكن تعطينا مثالا في عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى؟ الدين كله واضح لنا، الله يقول بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء لبينه لنا، ليس هناك شيء في الخيال أو بعيد. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الناس وصعد المنبر حتى يقتدوا بمثل صلاته في الحج، حج وقالوا لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا. يعني ليس في الإسلام طلاسم ولا ألغاز ولا خفايا، بل هو دين واضح. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول هل نطيل في صلاة الاستسقاء مثل العيدين؟ يعني لو قرأ مثل سبح الغاشية أو في نحوهما ما في بأس الصلاة. قل ما هو سبب قول إمام أبي حنيفة بعدم وجود صلاة الاستسقاء؟ لعله لم يبلغ بالخبر، لذلك قال العلماء وشد أبو حنيفة في عدم صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء ثابتة في البخاري ومسلم. يقول لو خرج الناس لصلاة الاستسقاء وبعد الصلاة يذبحون ذبيحة فهل هذا جائز؟ نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو راد شخص الصدقة قبل أو بعد التقرب من الله نعم، لكن ذبح الذبيحة هذه قد أعرف يعني قد تكون لو كان فيها قريب منها قبر ولي أو صالح فقد يظن بسبب أنه ذبح لهذا الميت، لكن لو كان ما في ميت وراد مثلا أهل البلد أن يتصدقون قبل صلاة الاستسقاء يقول ما في بأس. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ومن التضرع الصدقة والإحسان إلى الفقراء. يقول ما الدليل على أن تصح فرادة بصفتها؟ لأن سنة، سنة صلى جماعة صلى فرادة مثل الكراويح، صلى جماعة صلى فرادة مثل قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مفردا وصلى بابن مسعود وصلى بن عباس وصلى بن عمر بابن عمر. يقول هل يجوز التوسل بأحد الصالحين كما فعل عمر مع من يسلم بدعاء هو توسل به وهو ميت مثلا؟ يعني يا عم النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله انت رجل صالح ان الله يغيثنا، وهو عمر الخطاب لم يقل ادع لي انا، فانما يدعو لعامة الناس المسلمين، هذا يجوز. لكن دعاء لنفسه الافضل لا، يعني لو قال عمر يا حمزة ادعو لي هذا خلاف الافضل، لكن قال عمر لحمزة ادعو للناس كلهم ليس أنا فقط. تقول هل يشترط الصيام الاستسقاء هي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لذلك ما نقول سنة. قل لو صام الإنسان تقربا إلى الله في هذا اليوم لعله كفر الذنوب نعم. بكرة إن شاء الله في درس خميس جمعة وسبت ما فيه، بكرة فيه إن شاء الله. من أفضل الأوقات اللي يقضيها المسلم دائما هو في العلم، والشيطان يسعى سعيا شديدا لمنع وصول المسلم إلى حلقاته ويجلس فيها أو يحث على التكاسل ونحو ذلك، لكن كيد الشيطان ضعيف. يكفيك في المجالس العلم أن الله عز وجل إذا انفضه إذا انتهى المجلس يقول قوموا مغفورا لكم. وكون الإنسان يغسل خطاياه في كل يوم بإذن الله ما يلقى الله عز وجل إلا هو راض عنه وفي الدرجات العالية من الجنة. المسلم يستشعر ويحتسب ويخلص النية لله، لا سيما في الانفتاح العالمي بين الناس والأفكار والديانات ونحو ذلك، يحتاج إلى ما يدله للصواب وما يعصمه من الفتن. وليس هناك سبيل إلا العلم الشرعي بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضل كتاب الله وسنتي. لو شخص صاحب الصالحين 50 عاما ولا يقرأون في القرآن ولا في السنة يضلون، ولو صاحب أخيارا كتاب والسنة بإذن الله يهتدون. تركت ما إن تمسكتم لن تضلوا، وهذا وعد من الله عز وجل. الإنسان يفرح ويبادر إلى دروس حلقات العلم، لأنها قد الإنسان لا يتمكن له من الحلقات إما لمرضه أو سفره أو عذره، أو لا يستطيع في مكان أن يجد درسا في العقيدة والفقه ونحو ذلك. فالإنسان يحمد الله في مكان مبارك وفي ليالي عظيمة مباركة، الليل أفضل من النهار، وفي كتاب وسنة ورفقة صالحة ومنهج سليم ليس فيه غلو ولا فيه إفراط. الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي قد إذا لم تشكر قد تزول عن نفس المرء، وإذا حمدها الله يعطيه نعم أكثر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سافر من بغداد إلى صنعاء حتى يأخذ حديثا واحدا عن عبد الرزاق ثم رجع. مشقة وسير الإبل وخطورة والمأكل والمشرب فيه مشقة أيضا، وزمن كثير وبلد غربة، فكيف الإنسان مكان إقامة ومكان فاضل ومهيأ، نور هواء لا حار ولا بارد، عن يمينه وشماله زمزم وأرض مفروشة له، يعني نعم كثير. فالحمد لله. أعطني مثال يا محمد. شيء النفس تعظمه لتعظيمها تصدق، يعني لو شخص تقول مثلا فلان أو كذا قد يكذب لو قلت عبارة لتعظيمها لذلك الشخص لو غير مسلم يصدق أو مسلم. السؤال مبارح لأنه لو بوضح لك جاوبت، يعني عطني مثال مثلا عند أهل الشرك ونحو ذلك، لو تقول له شيء يحلف بالله، ولو تقول له احلف بكذا يصدق ما يحلف. أعطني مثال. مثل نعم لهم الذين يعبدونه، مثل لو عند النصارى لا تقول والله قد يكذب، لو تقول وعيسى يقول لا ما أحلف أخشى أن يأتيني عقوبة من عيسى، وهكذا. يقول هل يدخل في الوعيد من لم يصدق الأطفال الذين يحلفون كذبا؟ نعم، كل من حلف بالله تصدقه، طفل أو غير طفل تصدق تعظيما لله. يقول هل من حلف له ولم يرضى يعتبر من الكبائر؟ نعم، هذا متوعد عليه أنه ليس من الله. يقول إذا حلف المشرك بالله هل نصدقه؟ إذا دم حلف بالله يقول كيف نعمل في هذا الباب، كيف نعمل هذا الباب في قول مسلم بين المدعي والأمين وعلى من أنكر؟ يعني لو شخص قال ما أخذت ما اقترضت من زيد 1000 ريال، نقول المدعي عندك بينة؟ لا. أقول تحلف أنه ما اقترضت منه؟ فإذا حلف خلاص مسلم، قل حلف بالله تعظيما لله، تنتهي الخصومة. يقول لو أن رجلا متزوج على امرأته وحلفته امرأته بالله أنه ليس متزوجا عليها، فحلف أنه ليس متزوجا، هل يأثم أو ماذا عليه؟ ما بين الزوجين يجوز الكذب، مباح الكذب مثل في صحيح مسلم، حتى ولو حلف فيما هو من خصائص الزوجية، مثل أنت تحبون تقول نعم أنا أحبك، احلف تحلف ما في شيء، لو أنت تكرهها مباح. تشتري لها هدية مثلا 100 ريال تقول والله اشتريتها 1000، احلفك والله، فيما يقرب المودة بينهما. لكن يقول الله زيد ذهب لعمله ما يجوز أكذب عليها، وإنما فيما يقوي العلاقة الزوجية بينهما. يقول ما هو الضابط بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة. حد في الدنيا مثل السرقة الخمر حد، أو وعيد في الآخرة مثل الحديث هذا فليس من الله. يقول إذا قل ألن يستغل كثير من الناس الذين لا يخافون الله مسألة الحلف بالله لتنفيذ ما يشتهون من الأمور والهروب من جرائم فعلوها؟ لا، ما كان لله في حق الله لا يحلف أصلا. لو وجدنا سرق وقال والله ما سرقت ما لنا من اليمين، فإذا وجدت قرائن أنه سرق نحكم عليه، إذا في شهود أنه سرق نقطع عيده. واضح؟ لو شخص شرب الخمر وأتي به القاضي وقال ما شربت الخمر والله ما شربته، لا، حقوق الله ما في يمين، إذا في بينة نقيم عليه الحد، إذا كانت من الحدود، ما في بينة يحكم عليه القاضي بالقرائن، وإنما اليمين في حقوق الله، في حقوق العباد. يقول ما هو الدليل على جواز الكذب بين الزوجين؟ إذا جاز الكذب يجوز الحلف على الكذب، هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. ولأن أصل المرأة مع الزوج لا تقنع إلا بالحلف، لذلك ما دام الكذب يحلف.